بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم طلاب دبلوم القانون العام في استكمال محاضرات المواجهة الجنائية للجرائم الغير عمدية. كنا قد توقفنا في المحاضرات السابقة عند حد الفصل الثاني للدراسة والمعنون درجة العلم الواجب توافرها لقيام الخطأ. الحديث في المحاضرات السابقة كان رهن الإشارة تارة عن التوقع للخطأ، وتارة عن الإرادة المعيبة، وتارة عن النتيجة الواقعة في الجريمة الغير عمدية. أمر يدعوني أن أستوضح لحضراتكم ماهية درجة العلم الواجب توافرها لقيام الخطأ. عند حديثي عن العلم سادة الأدلة وتبسيطا للمفهوم الذي ربما يثير إشكالية في استيضاح معالمه، أقول أقصد من العلم فكرة التوقع بالجريمة. وعندما أتحدث عن التوقع فحديثي عن علاقة نفسية تربط ما بين الإرادة المعيبة والنتيجة الواقع حدوثها. هنا يبرز معيار التوقع في تلك العلاقة النفسية التي تربط بين الإرادة المعيبة والنتيجة الواقعة. وفكرة التوقع تقوم على مقدار العلم الذي يبين قدرة الجاني على قراءة الأثر المترتب على فعله، والذي لو هبت الإرادة لتدارك ما وقعت هذه النتيجة لكنها تقع نتيجة الإهمال وعدم الاحتياط أو الرعونة أو عدم الانتباه. والقدرة على التوقع بقدرها أن حديث عنها باعتبارها قراءة للمستقبل والتنبؤ به هي التي ترسم فضلا عن ذلك حدود ما يلقيه المجتمع على الجاني من لوم. إذا كان في استطاعات هذا الجاني إدراك هذه النتيجة، أما إذا ثبت أن لم يكن في استطاعته إدراك هذه النتيجة ولم يكن هناك تقاعس من الإرادة على اتخاذ واجبات الحيطة والحذر، فبطبيعة الحال لن تسند النتيجة الإجرامية لانتفاء هذا التقاعس الحاصل، ففكرة التوقع إذا منعدمة. وهي أمر ربما تفرضه في أحيان عدة كما استوضحت الدراسة الخبرة الإنسانية. ومسايرة لما اتفق عليه الفقه الجنائي، بل أغلب الفقه الجنائي والتشريعات من تعريف الخطأ الغير عمدي، والذي يقوم على فكرة مقدار العلم بالنتيجة الإجرامية، توقع حصول النتيجة الإجرامية، ومدى قيام الجاني باتخاذ واجبات الحيطة والحذر، وإذا ما شاب فعله رعونة أو عدم انتباه أو إهمال، أو إذا ما قعدت خبرته عن مسايرة الخبرة الإنسانية. من هنا اتخذنا معيارا لتعريف الخطأ، وهو ما يوجب أن نستوضح بطبيعة الحال درجة العلم الواجب توافرها لقيام هذا الخطأ. سادتي، إن عنصر التوقع في الجريمة الغير عمدية يثير عدة مسائل بطبيعة الحال. صورة الخطأ بدون توقع دلالتها انتفاء علم الجاني بأن إرادته بتتجه، الإرادة المعيبة بتتجه إلى إحداث نتيجة غير مشروعة، وبذلك الحد الأدنى للخطأ غير العمدي اللي هو إيه، يتقارب مع الحدث الفجائي. يعني الحد الأدنى من الخطأ غير العمدي التوقع هياخدك عشان يوديك للمساواة بينه وبين الخطأ الحدث الفجائي. أما صور الخطأ المصحوب بالتوقع أو قول الخطأ الواعي، يعني بتكون إرادة الجاني فيه على قدر من توقع ما قد يحدث من توجيه إرادته اتجاه معيب، وهو ما بين الحد الأدنى اللي قلت لك يتقارب مع الحدث الفجائي، هنروح للحد الأقصى بقى للخطأ غير العمد اللي يتقارب به القصد الجنائي لهذا الإيه؟ يتقارب به مع القصد الإيه؟ الجنائي. طيب، إذا طبيعة الحال ستأخذنا لاستيضاح أولا عدم توقع النتيجة الإجرامية كصورة للخطأ مع القدرة على ذلك بل مع وجوب ذلك. سادتي، قلت بحضراتكم أن هناك درجة أدنى للخطأ وهي عدم توقع الخطأ، ودرجة أقصى للخطأ وهي الخطأ المتوقع أو المتبسم. والدراسة على النحو المار ذكره توجب أن نوضح فكرة الخطأ الخالية من التوقع بوصفه أدنى درجات العلم الذي يقتضيها قيام الركن المعنوي للجريمة بشكل عام وفي الجريمة الغير عمدية بشكل خاص. هذه الصورة اللي استند إليها بعض الفقه للقول في أن جرائم الخطأ غير العمدي زي القتل والإصابة غير العمدية ربما تتقارب أكثر إلى الحادث الإيه؟ الفجائي، ومن هنا ذهبوا إلى عدم المعاقبة عليها جنائيا واعتبروها صور من صور الجرائم المادية. إلا إني عايز أقول لحضرتك إن حتى عدم التوقع والحدث البسيط يشترط لقيامها إن الجاني يبذل كل ما في وسعه لعدم إدراك تحقق النتيجة الإجرامية. خليني الأول عشان الموضوع لا يكون فيه لبس أوضح لك، أنا بقيس لك بقى درجات الخطأ هنا، بشوف لك الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى. يعني إيه؟ خليني أشوف لك الخطأ اللي هو فكرة الخطأ بدون توقع اللي هي بتقترب من الحادث الإيه؟ الفجائي، وشرط التوقع كمان لقيام المسؤولية الجنائية في حالة إذا ما وقع هذا الخطأ. المقصود سادتي بفكرة الخطأ بدون توقع، وهي الصورة التي تبرز بوضوح فكرة الخطأ غير العمدي، ففيها يفتقد الجاني أي مقدار للعلم بإمكانية ووقوع النتيجة الغير مشروعة. عايز أقول لحضرتك لم يرد إلى ذهن الجاني إن نشاطه فيها من الخطورة بما يحدث الوفاة أو الإصابة، وبالتالي الجاني ما اتجهدش إرادته عشان يتخذ أي احتياط مانع لوقوع ذلك الإيه؟ النتيجة. ولذا فهو يشكل مظهر سلبي لتقاعس الإرادة عن التوقع. ولكي يرتقي هذا التقاعس إلى مرتبة الخطأ يبقى الجاني هنا لابد أن يكون قادر على توقع النتيجة، ويعني أنه يجب أن يتوقع ما دام في استطاعته، وذلك هذه الاستطاعة إذن سادتي هي التي تربط الإرادة بالنتيجة. خطأ الجاني إذن يتمثل في إغفال توقع تلك النتيجة كأثر لسلوكه، مع إن هذا التوقع ممكن في ضوء العلم بجوهر السلوك الذي يأتيه الجاني وخطوراته، بل إن هذه الإمكانية سادتي هي أساس إسناد الخطأ غير العمدي في أوضح صوره. ده قال مين اللي قال؟ عبر عن العنصر الحقيقي ده اللي بيميز الجريمة الغير عمدية، قال هو إمكانية توقع ما لم نتوقع. خلاص، جيرارد قال ان الشخص يكون مخطئ عندما يهمل الحصول على الضروريات الواجب توافرها لتفادي الضرر الذي تسبب فيه. نتيجة لوضوح الصورة دي جعل بعض الفقه يضعها كصورة وحيدة تعبر عن الخطأ غير العمدي وتميزه عن القصد من جهة لغياب التوقع. خلاص، ده عن الحادث الفجائي كمان لوجود إمكانية الإيه؟ التوقع. ولدى الفقه والقضاء أمثلة عديدة لهذه الصورة تضمنها المؤلف المقدم بين يدي حضراتكم، زي مين؟ الأم اللي بتنام جنب ابنها الصغير، فتروح مقلوبة عليه وقتلاه. الراجل اللي معاه بندقية اللي ما شالهاش في مكان آمن، فواحد من اخواته اخدها وقتل آخر. الراجل اللي معاه مسدس وقاعد يلعب بيه بين الناس معتقد انه فارغ، فتطلع منه رصاصة وتصيب احدهم. دي كلها صور وتتضمنها المؤلف عشان توضح فكرة الخطأ غير العمد اللي بيفتقد فيها الجاني أدنى مقدار للعلم بإمكانية وقوع النتيجة غير المشروعة. الصياد اللي راح يطلق النار باتجاه طائر فأصاب إنسان، يعني هو ما اتخذش احتياطات لمنع وقوع النتيجة، لهذا فهو يشكل مظهر سلبي لتقاعس الإرادة عن التوقع. صاحب السيارة حضرتك اللي ما شدش فرملة اليد فانطلقت وحدها وهي واقفة وقتلت عيل صغير. خلاص، يبقى أنا عشان أسأله زي ما المفهوم العام بيقول لابد أن يكون الجاني هنا قادر على توقع النتيجة، يعني يجب أن يتوقعها ما دام في استطاعته ذلك. هذه الصور توضح لحضرتك المقصود بفكرة الخطأ بدون إيه؟ توقع. طيب، عايزين حاجة تاني عشان يقوم الخطأ غير الذي يقترب من الحدث الفجائي. قلت لحضرتك لابد وأن تكون هناك مكنة لدى الجاني أن يتوقع حدوث النتيجة، وهو شرط لقيام المسؤولية في حالة الخطأ بدون توقع. استطاعة التوقع. عايز اقول لحضرتك عشان الجاني يستطيع توقع النتيجة لابد انها تكون ممكنة الحدوث. يعني ايه؟ يعني النتيجة تكون متوقعة في ذاتها وفق التسلسل السببي للسير العادي للأمور. خلاص؟ يعني لو تدخلت ظروف شاذة ساهمت في احداث النتيجة مش هنسندها للجاني. خلاص؟ طيب، ولذلك محكمة النقد المصرية قضت وقالت في مجال تطبيقي للإيضاح إنه يلزم لتحقيق جريمة القتل الخطأ أن يكون الخطأ اللي ارتكبه الجاني هو السبب الذي أدى إلى حدوث القتل، بحيث لو أمكن تصور حدوث النتيجة ولو لم يقع هذا الخطأ مفيش جريمة ولا عقاب. دي في قضية عامل السكة الحديد حضرتك اللي أهمل إقفال تحويل خط حديدي بعد تخزين عربية محملة بترول، فالصهريج اندفع وقتل شاب اتسلل من تحت الالتقاط عشان ياخد بعض البترول المتساقط منه. قالت المحكمة إن المتهم أن يمكنه أن يتصور بأن هذا الخطأ قد يؤدي إلى إحداث عضو في الصهريج نفسه أو في مقدمة القطار، أما انه يتوقع وجود انسان تحته وامكانيه قتله فهذا مستحيل، لان المكان ممنوع على الافراد التجول فيه اصلا، واذا تنتفي المسؤوليه. القول اذا سادتي باستطاعه التوقع او امكانيه التوقع في اختلاف حسب راينا، لان المعيار اللي هنقيس عليه الامكان هو الظروف الموضوعيه التي وقعت فيها الحادث. الامر اللي بيستدعي ان احنا نروح بقى لفكرة الرجل المعتاد او الرجل الحريص، وهو معيار ثبت قصوره في اسناد المسؤولية الاخلاقية للجاني. عشان كده بقول لك في اختلاف في المعيار. استطاعة التوقع تشترط على هذا النحو توافر عنصرين او تقوم على عمادتين، اولهما إن النتيجة تكون ممكنة التوقع وفق الظروف الموضوعية من جهة. مش قلت لحضرتك محكمة النقض قالت إنه الراجل اللي راح تحت صهريج البترول وخد واتقتل لما الصهريج وقع عليه، قالت من المستحيل إن الجاني يتوقع ده لأن المكان ممنوع دخوله على الإيه؟ على الأفراد. يبقى أول شرط عشان تقيم المسؤولية الجنائية عن هذه الفكرة إن النتيجة تكون ممكنة التوقع وفق الظروف الموضوعية. ده بس؟ لا، ده انا اتنين هقيس قدرة الجاني على التوقع حسب ظروفه الشخصية. ده اللي قاله المشرع السويسري عندما تضمن نصه ان يكون عدم التوتر اثما اذا كان الجاني لم يتخذ الاحتياطات التي تقتضيها الظروف ووضعه الشخصي. ولذلك سادتي الاجلاء، قضي بادانه سائق سياره انحرفت به فجاه فاصطدمت باخرى وقتل سائقها. سبب الانحراف بتاعه كانت ازمه عصبيه مفاجاه تعرض لها السائق، ان المحكمه لم تعتبر تلك الأزمة قوة قاهرة ما دام السائق كان قد تعرض لها أكثر من مرة قبل كده، وهو عارف بقى بحالته المرضية يبقى ما يقدرش يجيب فيها. ده عكس كده بقى محكمة النقض الفرنسية في حكم قريب من في 2005 قضت ببراءة سائق سيارة من تهمة القتل الخطأ بنفس الوقائع، لكن المرة اللي في 2005 قالت انه تعرض للازمه العصبيه لاول مره. يعني خلي بال حضرتك من تكرر تعرض الراجل للازمه وعرف، وان النهارده في 2005 محكمه النقض الفرنسيه بتقول هو والله ياخد براءه لانه تعرض للازمه دي لاول مره وقتل ايه اربع اشخاص، لانها دخلت منين؟ سواء حصلت له قبل كده الازمه في حكم او الحكم ده حصلت له مره واحده. قالت إن السائق هنا لم يكن باستطاعة توقع الحادث ما دام لم يتعرض لمثل الحادث من قبل. يبقى عندما يستطيع الشخص توقع النتيجة الإجرامية يصبح بالتالي واجب عليه ذلك، لأنه لا يمكن أن يلزم بما بمستحيل. طيب إذا كانت هذه القواعد سادتي، لأن واجب التوقع كده عايز أقول لحضرتك مرتبط بالاستطاعة خلاص، وهو كذلك مرتبط بقواعد الحيطة التي تفرضها قواعد الخبرة الإنسانية أو النصوص القانونية أو التنظيمية التي تحظر إتيان النشاط الخطأ زي ما استعرضنا قبل كده. عايز أقول لحضرتك إذا كانت هذه القواعد ما بتفرضش عليه واجب الحيطة فلا يقع عليه واجب التوقع. يعني لو القواعد القانونية دي ما بتفرضش عليه واجب الحيطة يبقى أنا هتوقع ليه؟ حتى وإن كنت أستطيع إن أنا أتوقع. خلاص؟ أكرر. إذا كانت القاعدة القانونية لا تفرض على الشخص واجب الحيطة فلا يقع عليه واجب التوقع أيضا، حتى وإن كان يستطيع التوقع، لأن السند من الأول منعدم. الراجل اللي بيشوف واحد أعمى ماشي في طريق وهتقابله حفرة كبيرة ولم يتخذ ما يجب فعله لإنقاذه، سقط فيها الراجل الأعمى ده وأدى إلى وفاته أو جرحه، مش هنقدر نسند له المسؤولية عن الإصابة أو الوفاة لهذا الشخص حتى وكان في إن كان في استطاعة توقع من تلك النتيجة. ليه؟ لأنه مفيش من الأساس ما يلزم هذا الجانب اتخاذ واجب الحيطة وبالتالي واجب التوقع، إلا إنه يبقى مجرد واجب أخلاقي قد يصل إلى حد التجريم. العمد بقى إذا توافرت أركان جريمة الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. طيب اللي انا عمال اقوله ده كلام مهم جدا جدا جدا، واسمحوا لي ان انا اعلم عليه بالاحمر طبعا. يعني ده الناس اللي بتسمع المحاضرات، مش معنى ان انا بعلم عليه حضرتك ان انت تيجي تقول الدكتور حدد لنا في المحاضرة سؤال، لا، الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. لكن انا بقول لحضرتك انت لو فهمت اللي فات هتفرق معاك كتير قوي في استيعاب خطة الدراسة وفهمها. طيب خليني اسأل حضرتك عن فكرة الخطأ بدون توقع وتصور الشروع في او الاشتراك في الجريمة الغير عمدية، ممكن حضرتك الخطأ بدون توقع تقوم به الشروع والاشتراك في الجريمة الغير عمدية؟ خليني أقول لحضرتك إن الشروع والاشتراك في الجريمة بينضم إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي. خليني أقول لحضرتك أن هناك صعوبة طرح إمكانية توافرهما في الجريمة غير العمدية بصفة عامة. هذا الأمر يثيره بالخصوص الخطأ بدون توقع عندما تحدثت سادتي أن العلم بالنتيجة الإجرامية في هذه الصورة يغيب تماما، في حين أن الشروع والاشتراط يشترطان توافر هذا العلم. وبالنظر إلى البنيان القانوني لهاتين الفكرتين بحسب النص الذي تناولهما، فإنه يتفق أكثر مع طائفة الجريمة العمدية، أمر يدعوني إلى القول أنه من الصعوبة تحقق عناصر أي منهما في الجريمة الغير عمدية. ومع ذلك هناك موقف لا يمانع إمكانية تصور الشروع أو الاشتراك في جرائم الخطأ غير العمدي، وله حججه. هذا الرأي الفقهي وهذا الموقف ما دام الأمر يتعلق بالمبادئ العامة التي لا تستثني أي نوع من الجرائم إلا إذا توافرت نصوص خاصة. أمر عشان نستوضح فكرة الخطأ بدون توقع وقيام الشروع والاشتراك في الجريمة الغير عمدية، أن نتناول الخطأ بدون توقع وتصور الشروع في الجريمة الغير عمدية. سادتي، الشروع في حقيقة الأمر صورة لجريمة لم تكتمل، ووجه النقص فيها هو تعذر حدوث النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني. دلالة ذلك عدم حدوث النتيجة، أي أن الإضرار الحاصل بالمصلحة المحمية لم يتحقق بعد. ورغم ذلك اتجهت المصلحة الاجتماعية إلى ضرورة العقاب عليه، ليس استنادا إلى الضرر بقى، بل استناد لخطورة الإرادة المعبر عنها بأفعال شكلت مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة. هذه الأفعال هي التي توضح بشكل لا لبس فيه نوع الجريمة التي كان يقصدها الجاني. عشان كده بنقول شرع في قتل، شرع في سرقة، شرع في اغتصاب، هكذا. هذه الأفعال الموقوفة سادتي أو الخائبة الأثر يستوجب أن تتم بقصد جنائي، وهو علة العقاب على الشروع، وهو ما يجعل من الصعب تصور إمكانية الشروع في جريمة غير عمدية. إلا أن هناك جانب من الفقه رأيت أن أضمن رأيه في الدراسة رغم معارضتي لها، ينادي بضرورة العقاب عليه، ويتدعم هذا الرأي وهذه النظرة أنصار المدرسة الوضعية في إيطاليا وبعض الفقه الجنائي. انطلاقا سادتي من مذهب المبادئ التي قامت عليها المدرسة الوضعية الإيطالية في رسم معالم دور الجزاء الجنائي الذي ترى فيه انه وضع ليس لمواجهة مختلف اشكال الاضرار الواقع على المصلحة المحمية، بل انه وضع اساسا لمواجهة خطورة الجاني كلما كشف الواقع عنها. المدرسة الوضعية لو حضرتك موال عمالين نغني فيه من 4 سنين، قلت لحضرتك انه نظام قانوني وضع لمواجهة خطورة الجاني وليس اضرار الجريمة. فانا عايز اقول لحضرتك إن أنصار المذهب المدرسة الوضعية في إيطاليا لما رأوا عكس فكرة ذلك، ورأوا أن هناك إمكانية لمعاقبة الشروع في مواجهة في الجريمة الغير عمدية. بقول لحضرتك إن أساس مذهبهم أساسا بيقوم على مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني متى كشف الواقع عنها، بل أنهم لم يربطوا المواجهة بحدوث نتيجة ضارة. لذلك عندهم إذا ظهرت أفعال وقعت بإهمال أو عدم احتياط يستوجب العقاب عليها حتى ولو لم يترتب عليها ضرر. سادتي، ومن جهة أخرى يقدم بعض الفقه في فرنسا أمثلة المؤيدين لتلك النظرية يمكن أن تحدث في الواقع وتشكل شروع في جريمة غير عمدية. على سبيل المثال بيقولوا إن لو شخص أطلق النار دون احتياط في اتجاه مجموعة من الأشخاص، ويفترض إن قصر المسافة بينهم وبين مطلق النار وبين تلك المجموعة يؤدي إلى إصابة أحدهم، إلا إن لحسن الحظ المقذوف اللي هيطلع ده كان فاسد. بسبب الرطوبة فسقط على بضعة على بعض أمتار منه. هذه صورة لشروع الخائن، ده اللي بيقدمه. خلي بال حضرتك، احنا هننتقد لسه. دي الصورة اللي بيقدمها بعض الفقه. وقالوا كمان الطبيب اللي يخطئ في تحرير الوصفة الطبية فيضع دواء يتناقض في تركيبه مع الأدوية الأخرى الموجودة في نفس الوصفة، لو تناولها المريض دفعة واحدة ممكن تؤدي إلى إيه؟ وفاته، لأنها في الوقت ده ممكن تشكل مادة سامة بفعل خليط تلك الأدوية، إلا إن الصيدلي تفطن للأمر وامتنع عن تقديم الدواء. الجانب من الفقه الفرنسي بيقول إن في المثالين دول تحقق أركان الشروع، فإطلاق النار ووصف الدواء هو مرحلة جسدت البدء في التنفيذ. وفساد المقذوف وتدخل الصيدلي حال دون تحقيق النتيجة بسبب خارج عن إرادة الجاني. الصيدلي ده غير الطبيب اللي كتب. طب والركن المعنوي يا سادة؟ قال والله الركن المعنوي هنا بيتمثل في واجب توقع حدوث النتيجة. هذا الرأي من الفقه سادتي يستند أيضا إلى ضرورة إلى عدة أدلة لتبرير ضرورة العقاب على الشروع في الجريمة الغير عمدية. منها ما هو مستنتج بطبيعة الحال من موقف النظرية الوضعية الإيطالية، فالقانون عندما يعاقب على الإهمال ليس من أجل الخطورة المادية للفعل اللي بيتجسد في النتيجة المحققة، بل من أجل الخطأ الذي يعبر عن الصفة اللا اجتماعية للفعل كلما بدأ في تنفيذ أفعال ربما تضع حياة الآخرين أو سلامة أجسادهم وأموالهم للخطر. حجة أخرى من قواعد العدالة يستقونها ويقدموها مرتكزاه أنه قد يرتكب شخصان نفس الخطأ فيعاقب أحدهما لأنه خطأه أدى إلى نتيجة ضارة ويفلت الثاني من العقاب لعدم تحقيق النتيجة. في المثال اللي مقدمينه واللي بيتعلق بالطبيب، قالوا لو إن الصيدلي لم يتفطن هو أيضا لأدى إلى وفاة المريض وقامت جريمة القتل غير العمد ضد الطبيب، في حين إنها مش هتقوم إذا اكتشف الصيدلي نفس الخطأ الذي ارتكبه طبيب آخر. لذلك يكون من العدل معاقبة الطبيب الثاني على الشروع في سلوكه لتحقيق المساواة في معاملة المخطئين بشكل أفضل. أوضح لحضرتك أكتر؟ أوضح، حاضر. هو بيقول هنا إن في 2 أطباء كتبوا روشتة خطأ، الصيدلي تفطن لواحدة ولم يفطن للتانية، فمنع الجريمة الأولى، إنما التاني الراجل خد الدواء ومات. فبيقولوا قواعد العدالة مقتضاها هنا إنه ارتكب الخطأ شخصين، هنعاقب واحد ويفلت واحد لعدم تحقيق النتيجة وهو ملوش دور فيها. بيقول قواعد العدالة تقتضي إن احنا نعاقب الاثنين. بالنسبة للركن المعنوي، طيب قالوا والله بالنسبة للركن المعنوي للشروع هم بيعارضوا الرأي القائل بضرورة توافره في صورة القصد. ليه؟ قالوا إن كان من الصعب الحديث عن الشروع في حالة الخطأ بدون توقع، فإن صورة الخطأ مع التوقع تعتبر أيضا صورة أخرى للركن المعنوي للشروع إلى جانب القصد، إذ كلما توقع الجاني حدوث النتيجة كأثر ممكن لفعله يستوجب مساءلته عن جريمة الشروع. سادتي، هل أفلح هذا الرأي؟ يعني الكلام ده صحيح ولا الكلام ده ممكن نعقب عليه؟ سادتي، إن ما يعاب على الرأي القائل بإمكانية العقاب على الشروع في الجريمة الغير عمدية هو عدم وجاهة هذا الرأي علميا، لأن التركيز على الخطأ وحده لتقدير نوع الضرر الذي سيحدث نتيجة له لو اجتمعت الظروف المواتية هو أمر صعب إن لم نقل مستحيل. كمان هو بيعتبر إهدار لمبدأ شرعية التجريم والعقاب الذي يقضي أن يكون الفعل واضح ومطابق للنموذج القانوني الذي أعده المشرع مسبقا، وهو ما لا يمكن تحققه في حالة الخطأ دون توقع النتيجة، وإلا سيشكل افتراء حقيقي على حرية الأفراد لصالح المصلحة الاجتماعية، وده بيتعارض مع الهدف قانون العقوبات. رغم الكلام ده لا ينفي إن المشرع يقدر في بعض الأحيان خطورة بعض المواقف أمر دعاه لأن يقرر العقاب على الخطأ في ذلك لما يشكله من تهديد على سلامة الأشخاص وأموالهم، وهو أمر يمكن نلاحظه في معظم مخالفات قانون المرور. السواق اللي بيسوق عربية بعد ما بيسكر وبتتجاوز نسبة المسكرات في الدم النسبة المقررة قانونا، هو هنا يكون قد ارتكب جريمة تامة وهي القيادة في حالة سكر. يبقى هو خد النموذج ده وجرمه، ده بإرادة الشارع المشرع، مش عشان أحدث ضرر بمصلحة بقى، بل لأن القيادة في هذه الحالة تشكل خطرا على المصلحة. سادتي، ربما يسأل سائل، إذن ما هو الموقف القانوني لرافدي الشروع في الجريمة الغير عمدية؟ أجزم لحضراتكم القول أن مذهب الرافدين لكل محاولة للتجريم الشروع في الجريمة الغير عمدية يستند إلى التناقض الواضح بين الفكرتين، وده كل الفقه الجنائي اتكلم فيه كلما طرحت المسألة المقارنة بين عناصر الشروع وأركان الجريمة الغير عمدية. الشروع مظهر إذن شاذ عن الأركان العامة للمسؤولية، لأن المشرع قرر العقاب عليه رغم إن شروط هذه المسؤولية لم تكتمل بعد، إلا إن ذلك كان من أجل علة أساسية. العقاب على الشروع هي الحق في الحماية من الخطر الذي يهدد المصلحة المحمية. سادتي، بالتالي يصعب القول أن الجاني شرع في تحقيق ضرر عندما انحرف عن فعله، عن وجهة إرادته، ولكنه لم يؤدي إلى ضرر معين، والنتيجة الإجرامية عنصر آخر لإبراز التناقض والشروع، التناقض بين الشروع والجريمة غير العمدية. فالجريمة الغير عمدية لا تقوم إلا بحدوث ضرر يستوجب العقاب، بل أن فكرة الضرر هي التي تطغى في تقدير العقاب على الجريمة الغير عمدية. هذا فيما يتعلق بفكرة الشروع والجريمة الغير عمدية وموقف النظرية الوضعية، المدرسة الوضعية الإيطالية منها، وبعض الفقه في فرنسا، والرأي الذي عارض وانتقد وفند ووضع حدود وملامح لفكرة الخطأ غير العمدي التي لا تتقارب بالمرة مع فكرة الشروع، وإن كان المشرع قد انتخب بعض المصالح التي قدر جدارتها بالحماية فجرمها دون تحقيق ضرر. وأحسب أنني سقت لحضراتكم مثال الرجل الذي يتناول المسكرات أثناء قيادة السيارة. سادتي، دعونا نتناول إذن فكرة الخطأ بدون توقع، ومذهب تصور الاشتراك في الجريمة الغير عمدية. البداية تملي أن أقرر لحضراتكم أن الصورة الطبيعية للجريمة هي تلك التي يرتكبها، الجريمة العادية هي تلك التي يرتكبها فاعل بمفرده، ولكن قد يشترك بها عدة أشخاص، فنكون حينئذ أمام مساهمة جنائية. والمساهمة الجنائية تشمل صور عديدة تتنوع أدوار الجنات فيها وتتفاوت أهمية الدور من حيث مقدار كل منهما في تحقيق الجريمة. هذا التفاوت ربما لأن كل دور ربما يعد هناك دور أهم من دور بعض الآخر. هذا يعني سادتي أن المساهمة الجنائية يجب أن تقوم على أركان معينة، أي جريمة واحدة وتعدد الجنات فيها. والاشتراك في الجريمة بمدلوله العام يذهب لإيضاح أنه يعني التعاون القائم بين عدة أشخاص بناء على اتفاق بينهم، أي تلاقت إراداتهم تلاقيا حرا. الاتفاق الجنائي سادتي مغاير لجريمة الاتفاق الذي قضي بعدم دستوريته. الاتفاق الجنائي هنا صورة من صور الاشتراك أي الرابطة الذهنية التي تجمع بين المساهمين على ارتكاب جريمة محددة، يعاقب المشرع على الجريمة عندما تكتمل أركانها بغض النظر عن من قام بها، فقد يرتكبها شخص لوحده وربما يرتكبها عدة أشخاص. عندما ترتكب الجريمة سادتي من عدة أشخاص، نكون بصدد مساهمة جنائية. يشترط بجانب ذلك لقيامها توافر رابطة معنوية واحدة بين هؤلاء الجناة لتنفيذ تلك الجريمة. ودلالة الاشتراك سادتي والمساهمة في ارتكاب جريمة واحدة عن طريق عدة أشخاص، يختلف دور كل منهم بحسب ما إذا كان فاعلا أصليا أو شريك، أي التدخل مباشر أو غير مباشر. فقد يكون فعل المساهم من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، فتعتبر المساهمة أصلية ورئاسية، ويسمى الفاعل، ويسمى الجاني هنا أو القائم بها فاعل أو فاعل مع غيره، وفق ما حددت المادة 39 عقوبات. وقد يكون المساهم من الأفعال المساعدة على ارتكاب الجريمة، وهنا تسمى مساهمة ثانوية أو تبعية. ويسمى المتدخل في الجريمة هنا بالمفهوم الضيق شريك، وهو ما قصده المشرع في نص المادة 40. ويختلف أحكام المساهمة الأصلية عن المساهمة التبعية. المساهمة التبعية تعتبر مجالا لطرح عدة مسائل قانونية نظرا لاختلاف نشاط الفاعل الأصلي عن نشاط الشريك الذي يبقى عملا تحضيريا. من بين المسائل المطروحة سادتي إمكانية تصور الاشتراك في الجريمة الغير عمدية. فقد خلصنا سلفا عند طرح مسألة الشروع في الجريمة الغير عمدية إلى نتيجة أنهما فكرتان متضادتان لا يمكن تصور اتحادهما في فعل واحد، إلا أن طرح الإشكال في المساهمة يرتبط أساسا بالركن المعنوي فقط لا المادي، وهل يستوجب لقيامهم أن تتم بقصد جنائي دائم؟ سادتي، مسألة تصور المساهمة في الجريمة الغير عمدية طرحت منذ القدم، وانقسم بشأنها الفقه بين مؤيد ومعارض، واستقر واستمر واتصل وتواصل النقاش حول وصف المساعدة عمدية كانت أو غير عمدية باعتباره فاعل أساسي بالنظر إلى نص المادة 238 التي أوردت المبدأ العام في الخطأ غير العمدي بالقول: كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك. أمر يدعوني لأن أستعرض لحضراتكم في ظل انقسام الفقه موقف الفقه المؤيد لتطبيق نظرية الاشتراك في الجريمة الغير عمدية. بعض الفقه تساند لتوسيع نظرية المساهمة لتشمل الجريمة الغير عمدية من منطق ما نصت عليه المادة 40 عقوبات، والتي جاء نصها يعتبر شريكا. الطريقة اللي ورد بها هذا النص توجيز تطبيق عند هذا الفقه، توجيز تطبيقه على الجريمة الغير عمدية، رغم ان المشرع اشترط العلم بتلك الافعال، الا ان العلم وحده لا يكفي مبررا للقول ان المساهمة تتم بالقصد دائما، لان هذا الاخير يفترض الى جانب العلم توافر الارادة. طيب، المادة 238 المتعلقة بالقتل الخطأ لم تستبعدها، بل ان نفس النصوص تقريبا استند اليها القضاء الفرنسي في بعض احكامه، زي الواقعة اللي أدين فيها مدير مستشفى الأمراض العقلية من أجل مساهمة غير عمدية نتيجة إهمال في رقابة الحرس الذي أوقعه عمدا ضربا وجرحا على أحد المرضى، حسبة المدير. في حكم آخر قضت في حادثة مقتل فتاة عن طريق عربة جليدية كان يقودها بسرعة فريق رياضي، ودينت فيها سيدة كانت تقود كفاعل أصلي لجريمة قتل خطأ وباقي الرياضيين كشركاء. كذلك صاحب السيارة الذي يسمح بقيادتها من طرف شخص ليست له رخصة قيادة، فهو نوع من المساعدة المتعلقة بتقديم الوسيلة. أو الأب الذي يأمر ابنه بإشعال النار أمام مبنى مسكون فيؤدي إلى اندلاع الحريق، إذ يعتبر تحريضه على طريقة استعمال السلطة. وقضت محكمة النقض الفرنسية في الماضي بأنه لا يوجد تعارض في حالة الحكم بإدانة شخص بالاشتراك في جريمة غير عمدية. طبعا يعني ليجل كتب في الكلام ده، وكان سنة على ما أعتقد 1930. سادتي، يرى هذا الفريق من الفقه أن أيضا أنه لا يوجد ما يعارض المنطق الذي يقول بتوافر رابطة ذهنية بين فعل الاشتراك والفعل الأصلي حول الفعل الإرادي والنتيجة غير المشروعة التي تحققت دون رغبة فيها. وبيدللوا وبيقولوا الراجل صاحب البندقية اللي قدمها لزميله عشان من أجل إصابة هدف موجود في اتجاه جمع من الناس، وهذا الرجل يعرف بمهارته العالية في الرمي، إلا إن ذلك لم يمنع من إصابة أحد الأشخاص. فكل من صاحب البندقية والفاعل يدرك خطورة الفعل. وهناك وسواء كان هناك توقع حدوث النتيجة أم لا مع استطاعة ذلك، فإن كليهما لم يقبل النتيجة. لذلك يسأل مطلق النار كفاعل أصلي عن إصابة غير عمدية، في حين صاحب البندقية يكون مسؤول بالمسمى في نفس الفعل بوصف أنه ساعده على إتيان الفعل بتقديم تلك البندقية. الرأي عند هؤلاء أنه يكفى لعقاب الشريك في الجريمة غير العمدية أن يعلم بماهية سلوكي وخطورتي، وأن يرده بالإضافة إلى علمه بنشاط الفاعل الأصلي، وأن يريده أيضا. سادتي، ينطلق الفقه المعارض، الرأي المعارض، ينطلق الفكر المعارض لفكرة الاشتراك في الجريمة العمدية من مبدأ إن الوحدة المعنوية للجريمة في المساهمة عايزة قصد جنائي. لا يمكن أن نساعد شخص لتنفيذ مشروع إجرامي ما جاش في ذهنه أساسا، ولا حتى هنساعده بشكل غير عمدي لارتكاب فعل عمدي. القصد إذن هو أساس المساهمة، ده الرأي المعارض. لذلك لا يمكن أن تصور شريكا في جريمة لم ينصرف علم هذا الرجل وإرادته إلى عناصرها مع رغبته في حدوث النتيجة. هذا الفريق المعارض بيقول رغم إن النصوص المتعلقة بالمساهمة وردت عامة، الواضح إنها تشترط اتجاه إرادة الشخص الحرة والمتميزة إلى التعاون في هذا الفعل بأي شكل من الأشكال المساعدة أو التحريض. وبيقولوا إيه الفايدة من الاحتكام كذلك إلى قواعد الاشتراك ما دام النص على عقاب جرائم الخطأ وبالخصوص القتل الخطأ جاء بشكل يوسع من علاقة السببية لتشمل كل من تسبب بخطئه في حدوث الوفاة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. هنوسع ليه؟ ما هو النص متوسع. هنحطه في الاشتراك ليه؟ ما هو ممكن يدخل في فاعل أصلي في الجريمة الغير عمدية. وبيقولوا من غير المنطق ان القول ان خطأ احدهم يستغرق خطأ الاخر. لذلك اتجه معظم الفقه الحديث الى انكار فكرة الاشتراك في الجريمة الغير عمدية. ومحكمة النقض في فرنسا سنة 76 خلصت الموضوع وقالت ان الاشتراك لا يمكن ان يتحقق في الجريمة غير العمدية، لان فكرة الخطأ تتناقض تماما مع توافق الارادة السابق الذي يستوجب لقيام المساعدة. عندنا وفي إطار الدراسة عايز أقول لك رأي مؤلف الكتاب، وعايز أقرأ لحضرتك بالمناسبة خطاب وردني. ثواني، من جامعة مولاي الطاهر في بوسعيدة في الجزائر. مش ده مجاله، بس يعني أنا ربما يكون في الأمر تحفيز. قبل ما أقول لك الرأي بتاعي في هذه الفكرة، هل يمكن قيام الخطأ ولا لا؟ هذا المؤلف اللي بين يدي حضرتك الكريمة، وقد شرفت بأن كان من ضمن المراجع لمعظم كليات القانون في الوطن العربي بفضل الله. الدكتور أسد محمد الأمين، وده أستاذ القانون الجنائي ومدير بيسموه مخبر القانون الجنائي والنصوص الدولية في مولاي الطاهر بوسعيد. ده بيقول والله إن إحنا بنشهد، يشهد الدكتور أسد محمد الأمين مدير مجلة الدراسات الحقوقية، بأن المخبر يؤيد رأي الأستاذ الدكتور فلان الفلاني مصطفى السعداوي فيما خلصوا إليه في إمكانية عدم قيام الاشتراك في الجريمة الغير عمدية حسب ما أورده سيادته في كتاب المواجهة الجنائية للجريمة الغير عمدية والوارد إلينا في اللجنة العلمية في الجزائر سنة 2016. إيه بقى الرأي اللي الحمد لله حصل على تأييد؟ أنا بقول إنه كان من النظرية، وإن كان من الناحية النظرية يمكن تصور وجود المسابقة في الجريمة الغير عمدية، إلا أنه قبول ذلك في الواقع يعد أمرا مستبعد من عدة أوجه. من الناحية القانونية قال إن الحديث عن الاشتراك في الجريمة الغير عمدية مرتبط أساسا بمفهوم علاقة هذا السببية في هذا النوع من الجرائم. المادة 238 لما أوردت عبارة كل من تسبب في ذلك، هي لم تضيق من نطاق السببية ولم تحدد طبيعته إن كانت مباشرة أو غير مباشرة. خلي بالك، كل من تسبب في ذلك بل يعتبر فاعل أصلي ومسؤول عن النتيجة، كل من ثبت في حقه إنه بسبب خطأ في إحداثها. يبقى فكر في الاشتراك ليه؟ ما عندي الدنيا واسعة، كل من تسبب في ذلك. طيب، النصوص المتعلقة بالاشتراك سادتي لم تتضمن أي عبارة يمكن حتى تأويلها عشان تشمل الجريمة الغير عمدية. كل الأعمال المساعدة المسهلة لتنفيذ الجريمة اشترط المشرع العلم بالغرض منها وأن يكون الغرض منها إجراميا. ثم أن التحريض الذي غالبا ما يضرب به المثل لدى أنصار الاشتراك في الجريمة الغير عمدية، أشكال اللي أحصاها المشرع في المادة 40، وده أنا برد عليه للناس اللي قالوا وكل ما يكلمونا إن يمكن على الاشتراك في الجريمة الغير عمدية يكلمونا عن التحريض التحريض التحريض. إن الأشكال اللي أحصاها المشرع في المادة 40 ما ينفعش إنها تقع الجريمة عمدة إلا عمدة. وبعدين؟ أنت النص بيقول لك كل من تسبب في ذلك، يبقى موسع لك علاقة السببية إيه؟ ها؟ ما ضيقش من نطاق علاقة السببية، ما حددش طبيعتها إذا كانت مباشرة ولا غير مباشرة. يبقى كل من تسبب في ذلك، ده بالناحية الناحية القانونية اللي بتدعم رأيي. طب من الناحية الأخرى وهي الناحية المنطقية، عايز أقول لحضرتك إن توافر الرابطة الذهنية اللي بيعتبرها مؤيد وفكرة الاشتراك في الجريمة الغير عمدية تكفي للأخذ بها، هي في الحقيقة مردود عليها أيضا باعتبار إن جرائم الخطأ غير العمدي لا تقوم إلا بعد حدوث النتيجة. هذه النتيجة هي التي ترفع السلوك الخاطئ إلى مرتبة التجريم والعقاب، وما دام كذلك فيستوجب ألا تتوافق إرادة المساهمين على سلوك الخطأ بذاته بل على النتيجة لقيام هذه الرابطة السببية في الجريمة الغير عمدية. النتيجة أساسا مش متوقعة أصلا، لذلك من الصعب تحقيق الوحدة المعنوية ولا وحدة الجريمة وهو ما يشترط لقيام المساهمة. والقول بقى بعد قيام المساهمة ليس معناه، يعني لما بقول لك كده بعدم قيام المساهمة ليس معناه إن أنا بساعد المساهم للفلات من العقاب. يا سيدي، ده يعامل على أساس إنه فاعل أصلي، كل من تسبب ها على أساس فعل أصلي كلما وجدت علاقة سببية بين خطأ والنتيجة. مش قلنا تبدأ بفعل المتسبب وترتبط به من الناحية بما يجب أن يتوقع؟ طيب، يبقى كل من تسبب. من جهة أخرى سادتي، الاعتراف بجواز قيام المساهمة في الجريمة الغير عمدية قد يؤدي إلى نتائج علمية غير معقولة. يعني إيه؟ لو ان شخص سلم سيارته للزميل له ليقودها وهو يعلم انه لا يحسن القياده فيرتكب حادث على نفسه يؤدي الى وفاته. طيب، الفعل الواقع على النفس لا يعاقب عليه القانون، مش كده يا سيدي؟ يعني واحد، انت حضرتك رحت جايب عربيتك واديتها لصاحبك اللي انت عارف انه مش بيسوق، عمل حادثه موت نفسه. الفعل الواقع على النفس هنا القانون ما بيعاقبش عليه، وبالتالي اعتبار صاحب السيارة شريك سيعفى من العقوبة أيضا تبعا لعقوبة الفاعل الأصلي، رغم توافر عناصر الخطأ في حقه عندما منح سيارته زميله السيارات وهو يعلم أنه لا يعرف أصول القيادة، بحيث يكون خالف التنظيمات الخاصة برخصة الإيه؟ القيادة. هذا قولنا إليهم. سادتي، ما هو المقصود بالحادث الفجائي وشروطه تمييزا للخطأ بدون توقع عنه؟ الحادث الفجائي أحبتي يعتبر مسألة قانونية تقارب بكثير الخطأ غير العمدي في أدنى درجاته، وعدم توقع النتيجة الإجرامية. ويغلب في الحادث الفجائي عنصر المفاجأة التي تجرد الفرد من إرادته وتجره إلى إتيان سلوك الإجرام دون أدنى توقع لهذا الفعل، بحيث يكون مصدر هذه المفاجأة واقعة طبيعية أو إنسانية تنتفي معها الصفة الإجرامية. سادتي، الحادث المفاجئ قد يتسبب فيه إنسان كسائق القطار الذي يفاجئ بشخص نائم على السكة الحديد فيصدمه، كما قد يقع بفعل الطبيعة كحالة إغماء اللي بتصيب سائق السيارة دون أن يكون قد توقعها، فيفقد السيطرة على السيارة ويصدم شخصا على حافة الإيه؟ الطريق. ولذا أقول أن الحادث الفجائي هو عبارة عن واقعة طبيعية أو إنسانية غير متوقعة ولا ممكنة التجنب، تتدخل إلى جانب سلوك الفرد فتوجهه إلى إحداث نتيجته الإجرامية. ما هي شروط الحادث الفجائي؟ سادتي، من التعريف يمكن استنباط شرطين لقيام الحادث الفجائي والقوة القاهرة أيضا، وهما عدم إمكان التوقع وعدم إمكان الدفع. أستاذنا الدكتور عبد الرازق السنهوري رحمه الله بيرى في الحادث الفجائي والقوة القاهرة إنه إذا ما توفرت كان الحدث أجنبيا على الشخص لا يد له فيه، أما العكس فهو صحيح، فقد يكون الحادث أجنبيا على الشخص لا يد له فيه، ومع ذلك يستطيع توقعه قبل أن يقع أو يستطيع دفعه بعد أن وقع. فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه لم يكن قوة قاهرة ولا حادث فجائي. إذا كان ممكن توقع الحادث يلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنبه، لذلك قضي بانتفاء الحادث الفجائي وقيام الخطأ الغير عمدي في حق قائد سيارة اصطدم بأخرى فأدى إلى وفاة صاحبها، وذلك نتيجة أزمة عصبية زي ما قلت لحضرتك الحكم في السابق في فرنسا، لأنه قال والله إن الحادثة كانت متكررة ليه قبل كده، فكان لازما إيه يعرف. يبقى أنا عندي شرطين للحادث الفجائي: واحد، عدم إمكان التوقع. اتنين، عدم إمكانية الدفع. سادتي، أعتقد إن إحنا هننتهي النهاردة إلى هنا، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد شارفت الكتاب على النهاية المحاضرة الجاية عند توقع النتيجة الإجرامية دون اتخاذ الحيطة اللازمة لتفاديها. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.